حاجة شبه ولا في الدبيب؟ ها؟ لا لا، وجه الشبه هي في سرعة يعني دخولها، في يعني هدوء دخولها أو كذا. إيش قال؟ الارتياح والتلذذ. قال وجه الشبه الارتياح والتلذذ، إن الإنسان يرتاح ينام. طيب، قال وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب، كأن أداة الشبه والشمس المشبه دينارا وجه الشبه، ودينارا مشبه به، ووجه الشبه في الاصفرار واللمعان أو في البريق واللمعان. نعم، الشمس مثل الدينار، انظر كيف لمعان وهكذا. الجواد في السرعة ضرب خاطف. نعم، عنده الجواد في السرعة. أنا من أشتري نتأخر، مشكلة ندخل التشبيه الضمني مالكم والتشبيه المغلوب. ها؟ الجوال مشبه. مشبه به وفي السرعة أو لي عينا أو كذا المضاعف لازما كحنا طلع. إذا كان فهو واوا أو يا كوعداء ويسرى، أو كانت عينه يان كباع يبيع وبات يبيته، أو كانت عين إذا كانت عينه لامه يان الربا يرمي. قال كذا المضاعف لازما، إذا كان مضاعفا لازما كذلك حن يحن. ثم صدر المصنف إذا ذكر إيش المضاعف المتعدي وذكرا فعل يفعله من المضاعف المتعدي، قال وضم عين معداه المتعدي منه مثل ايش سل السيف يسله وصب الماء يصبه. ثم ذكر شذوذه، قال ويندر ذا كسر، اي يندر فيه في المضاعف المتعدي الكسر، ويندر ذا كسر لان قياسه ضم، كما لازم ذا ضم احتمل، كما ان اللازم ندر فيه الضم عن القياس في الكسر. ثم ذكر الشاذ المتعدي، قال فذا التعدي بكسر اي بكسر فقط شاذ فقط، حبه وليش حبه يحبه كان قياس يحبه، وفي اعتراض عن النظم قلنا انه ايش سمع به الضم فعليه يكون سمع بالوجهين. ثم قال وعدا وجهين هرى وشد على وعلى لا وبس قطعا ولما، الى اخر الكلمات المذكوره في هذا الباب. سمعت بوجهين هرى وليهر ويهر، كان القياس فيها القياس فيها وايش الضم، والكسر فيها شاذ. ثم استدرج المصنف رحمه الله وذكر الشاذ من ايش المضاعف اللازم، وان الشاذ فيه ايش ضم وهو بوجهين، وهو بوجهين وجه شاذ فقط وجه شاذ مع القياس. قال وضمن مع اللزوم في مر به وجل مثل جلا، هذه ايضا ايش هذه من الشاذ فقط، مر يمر كان القياس فيه يمر ولم يسمع، وجل على المكان وليش يجل كان القياس يجل. هبت وذرت وأجى كر هم به وعم زم وسح من لا إذا ملا وألا لمعا وصرخا تك أب وشد عدا، أي عدا شق خشغا لا دخل. وقش قوم عليه الليل جنة ورش المزن طش وثل أصله ثللا، أي راسا طل دم خب الحصان ونفت كما نخل وعست ناقة بخلا قست كذا. هذه كلها إيش شاذة فقط من المضاعف اللازم، وكان قياسها الكسر فجاءت بالضم فقط. قال وعي وجهي صد، أي وعي من الوعي أن المضاعف اللازم شاذ منه الوجه، القسم الثاني منه أنه جاء بوجهين بالكسر القياسي بضم الشاذ. ويصد وأخواتي صد أس وخر الصلد حدت وترت جد من عمل ترت وطرت ودرت جم شب حصانا عن نفحت وشذ شحى أي بخلا. وشطت الدار نفس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت. ثم وصلنا إلى هنا إيش انتهينا من إيش من الشذوذ من المضاعف اللازم. ثم ذكر بقية الدواعي، دواعي الضم ذكر واحد من الدواعي هو المضاعف المتعدي فعل يفعل. طيب والباقية قال والمضارع من فعلت أي من فعل. إن جعل عينا له الواو إذا كانت عينه واوا مثل قال فلان قول يقول وأصلا يقول وحصل فيها نقص أو لاما أو إذا كان عينه أو كان لامه واوا أيضا مثل غزا أصلا غزوة أو يتحرك مثلا ما قبل ذلك يغزو. طيب قال إذا كان عينه واو أو لامه واو فماذا يتبه؟ قال يجاوب مضموم عين يتبه مضموم عين. وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخره. هذا الحكم يشار إليه ايش؟ ضم عين المضارع يعطى يبذل لما يدل على فخره المغالبة في المفاخر. طيب مثل ايش؟ سابقني سبقت فأنا أسبقه بشرط شرط لا يكون في داعي من دواء الخسقر وليس له داعي لزوم انكسار العين هم قلع ألا يكون إيش في داعي من دواء الخسقر لا يكون فاه وا ولا يا ولا عينه ولا لمه يا ولا يكون إيش واغا لازم. فإذا كان كذلك فإنه يلزم الكسر نحن قلع وقالاني فقليت فأنا أقليه ووعدني فوات فأنا أعيده وبايعني فأنا أبيعه أو أبيعه نحو قال. ثم دخلنا وقفنا إلى هنا درس الأمس بقي شرط اشترطه الكسائي وحده فيما دل على المفاخرة. شرط الجمهور ايش الشرط الآن متفق عليه لا يكون في دائم لزوم دواعي الكسر الماضية. والكسائي أتى بشرط آخر قالوا أيضا لا يكون في دائم دواعي الفتح ألا يكون عينه ولا لامه حرف حلق. فإذا كان كذلك قال فإنه يلزم الفتح. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. وفتح ما حرف حلق غير أوله الآن افتح ما كان حرف حلق في غير الأول فماذا يكون؟ أين سيكون؟ في العين واللام غير الأول. إذا كان حرف الحلق في غير الأول سيكون ايش؟ في الثاني والثالث اي العين واللام. قال من هذا النوع اي من المبني لغلبة المفاخر قال عن الكسائي في ذا النوع قد حصل اي ان الكسائي يشترط شرطا اخر غير الشرط السابق وهو في مجزع المفاخرة. قال الشرط ايضا ان لا يكون في داعي من دواعي الفتح. وما هي دواعي الفتح؟ ان يكون عين ولا لام حرف حرف. فالكسائي يقول ايش؟ إذا كان في دواعي الفتح مر بنا فعلا يفعل عينه ولا محرف حلق. هو يقول أيضا ألا يكون في عينه ولا لمي حرف حلق. الآن نعيش أن الرابع عندنا فيما يقول لفعل الرابع يقول لما يدل على ما دل على المفاخرة شرط. ما هو الشرط هذا؟ ألا يكون إيه؟ في داعي كسر مثل إيش؟ وعدني فواسف أنا أعده قالاني فقليت فأنا أقليه. فإذا كان في داعي من دواء الكسر فإنه يكسر. الكسائي هذا في شرط آخر شرط آخر قال في الجمهور قال إيش؟ أيضا أن لا يكون فيه داعي فتح يعني أن لا يكون عين ولا لام حرف حلق. مثلا عندنا شعرة شعرة عينه حرف حلق ولا لا؟ إذا بنيت هذا الغلبة الفاخر تضم أو تفتح عند الجمهور إيش تصلح؟ تضم لأنه وشعرني فشعرت فأنا أشعر بالضم صح. لكن الكتاب يقول لا هذا جعلي حرفا يقول إيش فأنا إيش أشعره فأنا أشعره. وأيضا عندك صراع من يوم وصله صار عني الصلاة أنا أصرعه أصرع ضعف راعه. طيب ضم راعه شرط ايش اخر مخالف للجمهور يقول له فتح ما حلق غير اوليه عن الكسائي في ذا النوم افتح قال افتح ما اذا كان في شرط حلق في غير الاول اي في العين واللام العين واللام في هذا النوع اي النوع ايش انجر اليه ما دل على مغلبة الفاخر عن الكسائي بطل شرطه شرط الكسائي وهذا الشرط ايش هل هو مقبول من الكسائي هذا الشرط غير مقبول بالكسائي لماذا؟ لأنه خالف السماع هو الكسائي قاس إيش زيادة الكسائي؟ قاس ما دام قال أنه إذا وجد في داعي كسر فإنه يمنعه من الضم إيش فنفيت عليه داعي بس أيضا إذا كان في داعي فتح فإنه يمنعه إيش من الضم قلنا هذا قياس مع وجد السماع فسمع من العرب أن يقول فيه أشعره شعر الكسر فأنا أشعره بالضم سمع في نفس الكلمة أشعره وعليه فيقدم السماع على القياس واضح اذا فكلام الكسائي في هذا الباب ايش غير مقبول الكسائي ما اسم الكسائي هو علي بن حمزه بن عبد الله الامام ابو الحسن الكسائي مولى بن عدد امام الكوفيين في النحو واللغه هو احد القراء السبعه المشهورين وسمي بالكسائي لانه احرم في كسائي وقيل غير ذلك وعلي بن حمزه امام من ائمه اللغه والنحو والقراءه قراءه الكسائي هي قراءه مقاربه للقراءات قراءات بارك الله فيكم الى ان عنده امالات جميل امالات التاء هذه الذي في الوصف التاء في الوصف التاء جميلها نعمي بقري شجري جميلها دائما شروط في هذا الان طيب هو عنده امالات كثيره مثل حمزه الا انه زاد خاف من القراء السبعه انه يميل هذه كل قارئ من القراء السبعه انه لو امتمادات يعني اشتهر بباب ابن ابو عمرو البصري اشتهر بباب الادغام الكبير وورش اشتهر باللاماء سكينها والله طيب تمام وهذا اشتهر بإمالة هذه التاء التي في الوصل تاء وفي الوقت ها ميلا واضح طيب اليوم نأخذ ايش دواء الفتح مين ما يدواء الفتح يا اخنا عبيد فعل يفعل ايش الاول يكون عينه حرف حلق الثاني يكون ايش لامه حرف حلق قال الناظم في غير هذا المبني لغلبة الفاخر في غيره ها صفحة ستة وثلاثين من كان عنده الأبيات قدر ما يكتب قال في غير هذا لدى الحلق فتح الأشياء بالاتفاق في غير المبني لغلبة الفاخر في غير هذا القسم كل ما كان عينه حرف حلق أو لا حرف حلق فإنه بالاتفاق فتح الأشياء قال في غير هذا المشار إليه مبني لغلبة الفاخر في غيره لأنه حصل في خلاف إن كان مبني لغلبة الفاخر عينه ولامه حرف حلق فالجمهور يضمونه وهو الصواب معهم والكسائي يخالف يقول لا يبقى على الفتح طيب في غير هذا قال لدى الحلق فتحا أشياء بالاتفاق باتفاق الكسائي والجمهور كآت صيغة من سألة آت صيغة من سألة ايش الاتي من سألة اي المضارع ات اي الاتي من ايش ات وصف فعل مضارع اسم فاعل اتي نوينه فالتقى ساكن التنوين والياء فحذفت الياء ساكن ات القاضي وداع وساعد صيغه اي اخرج من سألة فالاتي من سألة وصف فعل مضارع قل سألة انظر ايش الاتي منه قل يس ألو يسألو على أن يفعلوا واضح؟ كآت صيغة من سأل، الآتي هو الفعل المضارع الذي يصاغ من سأل. وهكذا حروف إيش؟ الحلق التي في عين الكلمة، الباقي الهاء والحاء والخاء والغين والعين، فذكرناها صح؟ وذكرها هنا أيضا، إذ ذهب إذ يذهب وسحب يسحب وفخر يفخر وبعد يبعث وشغل يشغل. كذلك أيضا ما كان لا محرف حلق مثل إيش؟ بدأ يبدأ وندها ينده ونصح ينصح ونسخ ينسخ ومنع يمنع ونزغ يمزغ. طيب قلنا ولا يكون فعل يفعل بالفتح إلا بثلاث شروط مرت فيها. قال إيش في غير هذا لدى الحلق فتح شيء بالاتفاق كآت من صيغة من سأل بشرط أو بثلاث شروط. الأول إلا من يضاعف، قال إلا من يضاعف ولم يشهر بكسرات أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. إلا من يضاعف بشرط إيش؟ شروط ثلاثة. الأول إلا من يضاعف فينضعف مثل صحة عين هو لا محرف حلق ودعة عين هو لا محرف حلق داعي لكن مضاعف لا يدخل في هذا الباب، لا نقول يدع ولا يصح، إنما يلزم الحال الماضية إن كان المضاعف لازما فقياسه الكسر بل يصح، إن كان مضاعف المتعدي فقياسه أفضل بل يدع دعه. طيب واضح. ولم يشهر بكثرة، الشرط الثاني لم يشهر بكثرة، فإن شهر بكثرة يتبع الكثرة رجع، من رجع هذه رجع في داعي من دواعي الفتح لكنه إيش؟ لا يفتح، لا تقول يرجع، لما تقول يرجع لأنه مشهور بالكثرة فيتبع فيه الشهر الكثرة. أو ضم ولم يشر بضم مثل إيش؟ دخل، قل يدخل، ما تقول يدخل، يدخل لأنه مشهور بالضم في الضم. قال كيبغي، هذا مثال يبغي إيش؟ مثال لما شهر مضارعه بالكسر بغى، قل يبغي بغى، انظر هذه بغى الشيء يريده في دائم دوائر الفتح هو عينه حرف حلق والغاء الغيب. قل ايش يبغي، هل تقول يبغى؟ انا اقول يبغى استوى يا يماني صار سعودي على اللحن، ها يبغي واضح. طيب القياس يبغي لانه مشهور بالكسر. طيب نصف ليش؟ لكن في هذا أيضا ما يكسر، ها؟ أي لكن أيضا هذا في داعي كسر، داعي الكسر ما يخرج الباب. أي نعم خلاص فقط. طيب سيبغي وما صرفت من دخلاء، فإن يبغي مشهور المضارع منها بالكسر، قلت بغى يبغي ودخلات يدخل. طيب انتهينا من ايش؟ مما فيه عين مضارع الفتح فعل يفعله. فالخلاصة فيه ان اذا كان عينه او لامه حرف حلق تمام بالاتفاق، اذا لم يكن دالا عن فخر بالاتفاق انه يفتح كذا شروط، الا يكون مضاعفا ولا مشهورا بضم ولا بكسر، فان كان مضاعفا فيرجع حكمه الى المضاعف، ان كان لازما فقياسه الكسر، ان كان متعديا فقياسه الضم، ان كان مشهورا بضم الكسر يتبع الشفرة. بقي معنا القسم ايش؟ هذا قال ليس له شاذ، الشرح يقول ليس له شاذ. طيب القسم الرابع من فعل اخي فعلا ايش؟ يفعل ويفعل بيان وجهان، متى؟ فيها الدائي من دوائر الحركات المتقدمة لا ضم ولا كسر ولا فتح بخصوصها، ولا يكون مشهورا بضم ولا بكسر. إذا كان كذلك فإنه يشغل وجهها مثل عتلة، عتلة تقول يعتل ويعتل وبها طريقة. طيب قال عين المضارع من فعلته، الآن سيذكر على عين المضارع من فعلته، تريد من فعله لكن للوزن يأتي بالتاء، من فعل عين المضارع من فعله. قال حيث خلا من جانب الفتح، إذا خلا من جانب الفتح الأول، إيش جانب الفتح؟ الجانب أي السبب الداعي، الجانب الذي يجلب إيش الكسر أو الجانب جانب الفتح. هنا إيش جانب الفتح؟ هنا جانب الفتح لا عينه ولا لم حرف حلق، إذا خلا هنا بدأ إيش بجانب الفتح. قال عين المضارع من فعلته حيث خلا من جانب الفتح، عندك عتلة هل عينها أو لا حرف حلق؟ لا، حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلة، المبني هي المصوغ من عتلة، قل يعتل ويعتل، إيش يكون فيه؟ قال فكسر أو اضمم، فكسر أو اضمم، قل يعتل ويعتل. قال إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، إذا تعيين بعضهما، إيش تعيين بعضهما؟ الكسر والضم بشرط، قال بشرط. هو الآن أخرج لنا إيش؟ داعي الفتح، بقي معنا إيش؟ داعي الضم وداعي الكسر والشهرة بهما، أخرجها بقوله إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، تقضي الكلام إذا اعتزل تعيين بعضهما، يجوز الضم والكسر إذا اعتزل تعيين بعضهما. إيش المراد بعضهما؟ الضمير عائد على إيش؟ الكسر والضم، أي إذا اعتزل تعيين بعضهما، اعتزل إن عدم تعيين بعضهما، فإنه إذا تعين بعضهما إما لداعي أو شهرة ضم أو كسر فإنه يلزم داعي ويلزم شهرة، لكن بشرط أخرج لنا داعي الكسر وداعي الضم والشهرة بالكسر والضم بقوله إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، أي إذا اعتزل تعيين بعضهما. متى يجوز الضم والكسر؟ إذا اعتزل تعيين بعضهما، أي بعض المراد به الهاء بعضهما، الهاء العائدة في بعضهما إلى الكسر والضم، إذا اعتزل أي إن عدم أن يتعين الكسر أو يتعين الضم، إما تعينهما بالداعي أو بالشهرة. متى ينعزل وينعدم تعيين أحدهما؟ متى ينعزل؟ ألا يكون في داعي ولا شهرة، لا داعي كسر ضم ولا شهرة ضم كسر، واضح؟ فقوله إذا تعيين بعضهما في تقدير، أي إذا اعتزل تعيين بعضهما، إذا اعتزل إن عدم تعيين بعضهما. ومتى ينعزل وينعدم تعيين بعضهما؟ إذا فقد الداعي وفقدت الشهرة، قال لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. هكذا ذكر بيتين في هذا الكلام، بعضهم قال لو قال المصنف كسر وضم لعين الآتي من فعل إن لم يكن داع أو مشهور ما نقل، اكتب هذا البيت، يغني عن هذا البيتين، بيت كسر وضم لعين الآتي من فعل، كسر وضم لعين الآتي من فعل إن لم يكن داعي، لم يكن داعي أو مشهور ما نقل، إذا لم يكن إيش هنالك داعي، أي إذا لم يكن أي لم يحصل لم يوجد داعي أو مشهور ما نقل أو لم ينقل الشهرة فيه، كسر وضم لعين الآتي من فعل، هذا صدر العجز، إن لم يكن داعي أو مشهور ما نقله، إن لم يكن داع أو مشهور ما نقله، يكن داعي أو مشهور ما نقله، لكان أحسن وأخفر. انظر إلى البيت، كسر وضم يعني يجوز كسر وضم لعين الآتي من فعله، لعين الآتي يعني عين المضارع المصوب من فعله، قال إن لم يكن داعي، إذا لم يحصل ولم يوجد داعي، داعي كسر الضم ولا او مشهور ما نقل او شهرة لم تنقل فيه. اي كذلك هذا بد مختصر احسن مفهوم ان شاء الله. يكون بهذا انتهينا من الفصل الاول وهو فصل الفعل الماضي المجرد. وخلاصته انه على قسمين: مجرد رباعي وهو له وزن واحد وفعلا جاءت عن المبارعين وفعلين نظام الأول كاسم أقبلة وثلاثية وله ثلاثة وزان فعل وفعل وفعل وفعل جاءت عن المبارعها يفعل. تمام. دليل من قول الناظم إيش؟ والضم من فعل الزم في المبارع وفعل قياسها إيش؟ يفعل بالفتح. وافتح قال الناظم وافتح موضع الكسر في المبني من فعل وله شذوذ على وجهي وعلى وجه وجهان فيه من أكسب ما وغرت وحسن عن بعيسة إيش دولية بسهلة ولي وشد فقط وافد الكسرة ما من وريث وولي وريم وريحت ومست ما فرسته لا. ثم ذكر فعل وأن فعل مضارعة على أربع أنواع: فعل يفعل بكسر وفعل يفعل وفعل يفعل بالفتح وفعل يفعل ويفعل به وجهين ولكل من دواعي تراجع كسرنا فيها وأعدنا وكررنا صح ينبغي أن نحفظه. طيب أي نعم لأنه ما صغير نميز فعلا يفعل ويفعل ويفعل وجود الشيء كيف نميز بينها بالأسباب والجوالب وتصل أسباب جوالب دواعي شروط كل معنى. طيب لعرض أسامر